ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تبارك الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله

حقيقتها؟ ما هي الشريعة التي نريد تطبيقها؟ وأمامي عنوان على مجلة حاضر: الشعب يريد شريعة التوحيد. ولماذا صرنا نتحدث عن الشريعة بعد الثورة والتي صارت ثورة وليست ثورة، ولم يكن قبلها؟ وهل الشريعة بالحدود وحدها؟ وهل المطالب بالشريعة هو رئيس البلاد فقط؟ وما لم يطبقها فماذا يقول عنه علماء الدين؟ وما حكمه في الإسلام أم ماذا؟ أسئلة كبيرة تائهة حائرة في ظل إعلام ماجد يقلب الحقائق وينشر الأكاذيب ويشيع الفاحشة ويبث الفتنة ويغسل أدمغة الناس حتى لا يدري الناس الحق من الباطل ولا يعرفون الحابل من النابل. وليس لنا مجال نوضح فيه الحق سوى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول للناس عليه كلمة الحق. وهل نحن الآن بفضل الله نقولها بقدر من الحرية؟ إلى رأس الناس هذا، وإلا فنحن لا ندري ما تأتي به الأيام. فليس لله عز وجل مجاملة أو محاباة لأحد. أوجد لنا دورة كان ينبغي أن نستغلها في إصلاح أحوالنا، كما قال ربنا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أما فإن الوقت يمضي ولم ير منا ربنا خيرا نتنافس فيه ولا شريعة لسنة المداولة. وتلك الأيام نداولها بين الناس فتكون الكثرة علينا بدلا من أن تكون لنا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. كنت إذا تحدثت عن الشريعة قبل الثورة أمنع من الدعوة على الأقل. لماذا ذكرت قول الله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. وما المانع من أن أذكر قول الله هذا: أرأيتموني فاستغفرته، أرأيتموني بينت مقيدين بالقيود والنار بالأوضاع، فما بالكم بهؤلاء المقيدين وكيف كان حالهم لو أن واحدا قرأ آيات من القرآن في صلاة أو في خطبة على تلك الشاكلة، آيات حاكمية أو آيات الولاء والبراء، فيقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لو راح يقرأ مثل هذه الآية في أيام عيد الميلاد المجيد أو في أيام عيد القيامة المجيد مجرد كلمة تذكر في خطبة أو بيان لكن الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن نقعها هي كلمة لها معنى من معنيين، الشريعة بمعناها العام والشريعة بمعناها الخاص. أما الشريعة بمعناها العام فهي الإسلام، فتقول شريعة الإسلام كما تقول دين الإسلام، فتكون كلمة الشريعة مرادفة لكلمة الدين سواء بسواء، فمن قبل الإسلام دينا قبل الإسلام شريعة، وهو قولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بمعنى رضيت بالله ربا ورضيت به حسنا ورضيت بالإسلام دينا وشريعة ورضيت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وحكما، فكلمة الشريعة مرادفة للإسلام، وهي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فتأمل أول الآية شرع لكم من الدين، شرع، وفي آخر الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لأنه مع التفرق فيه لن يقام لنا دين ولن تقوم لنا دولة ولن تقوم لنا قائمة. وهذه أبجديات، لكني أتحير حين أجد رؤوسا تبلع الفرق فتكون سببا في فرقة الأمة ولن تقوم للأمة قائمة وفيها قدر من الفرقة. أن نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، دلت الآية على أن الشريعة هي الدين وأن الدين هو الشريعة، وهذا هو الإسلام بمعناه الشامل الكامل على عكس ما يريد بنا أعداء الإسلام، يريدون لنا دينا على النحو الذي يرتضونه لنا، دين الزوايا، دين المساجد، دين الحضرة، دين الموالد، دين مسموع فيه الصلاة والزكاة والصوم والحج كشعائر الدين، لكن دينا يحكم الحياة وينظم أمور الدنيا ويكون دولة وخلافة، هذا الذي يأباه أعداء كما كانت تجده منذ معاهد كامب ديفيد، معاهد السلام في الايام الاخيره لتداك والثلاثين سنه لمبارك، لا يزيدون هذا الفضل الحنون الذي يبحث عن مصلحه اليهود ويؤمن ظهورهم ويعطيهم ما يريدون او يزيدهم. وعز جدا على امريكا انها تجد في مصر من لا ينتظر سماع اوامرها او يستجيب لاشاراتها وتاشيراتها، او من كانوا عندنا ينظرون فيما تفكر امريكا تريد ان تطلبه منا لننفذه قبل ان تطلبه، لنكون امريكيين اكثر من الامريكان. هذا المعنى لما قتل بعد الثوره ظلت المخططات تعمل ليل نهار في صوره من المكر الذي لا ينقطع، بل مكر الليل والنهار اذ تامر لنا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. مخططات ومؤامرات لا اجد لها سوى قول الله عز وجل بل مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعود مرة أخرى فنحكم بالإسلام ونحكم بالإسلام تصبح لنا دولة وعزة ومكانة في المجتمع. هذا أمر كبر على المشركين وليس على اليهود متمثلين في إسرائيل أو بل وجموع المنافقين ايضا الذين يوالون اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لهم من يواليهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. يوم تقام الاسلام دوله نجد لنا مكانا عند من كنا من اليهود والنصارى من اليهود من اسرائيل او امريكا او الاتحاد الاوروبي. واعجب الكلام اسمعه عن اسلاميين لهم جولات الاتحاد الاوروبي والامريكي ولا اكاد اصدق، ولكن ما في دخان من النار. ثم اقول فتن تدع الحليم حيران. الشريعه التي نريد تطبيقها دين شاب الكون. وعد الله بنصره والتمكين له أتبع هذا الدين، وهو قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد يا رب ببنوده الثلاثة لاستخلاف الأمن والتمكين مقابل ماذا؟ قال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دين توحيد لله عز وجل فيه شمولية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية مع إخلاص التوحيد لله عز وجل فلا مجال في العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. الشريعة هم لا يعرفونه تلك التي اجملها ربنا في آية حين بين ان حقيقة الدين عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة واخلاق طيبة. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شريعة دين كامل كان هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني شريعة بمعناها الخاص تقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، هذا تقسيم ومعروف وليس بدعة من القول ولا بدعة من الدين. Can you open it?